الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله كتاب الصيام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. متفق عليه. وعن عم بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وعن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري فاكملوا العدة 30. وله في حديث أبي هريرة فاكملوا عدة شعبان 30. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. وعن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال. فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي ورساله. وعن حفصة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا كتاب الصيام ساق فيه الحافظ ابن حجر جملة الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحكامه وفضائله. شهر رمضان المبارك شهر فرض الله عز وجل صيامه بكتابه سبحانه وتعالى، فقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه أحد أركان الإسلام الخمسة، كما جاء في أحاديث كثيرة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ومن حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر، ومن حديث أيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره من الأحاديث الصحيحة التي تواترت في أن رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة. فجاء في الصحيح ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، وذكر منها صوم رمضان. ولما جاء جبريل عليه السلام كما في ابن عمر وابي هريرة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، بين له أركان الإسلام الخمسة ومنها الصيام. فهذه الأحاديث كلها تدل على أن الصيام أحد أركان الإسلام الخمسة، وأجمع المسلمون على فرضية الصيام، أنه يجب على المسلم أن يصوم شهر رمضان المبارك، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم، بل هو إجماع قطعي أن الصيام من أركان الإسلام الخمسة، وأن صيامه واجب بشروط الصيام المعتبرة. أما من جهة معنى الصيام، فأصل الصيام في اللغة الإمساك المطلق، هذا أصل الصيام هو الإمساك المطلق، كما قال تعالى عن مريم عليها رضوان الله إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام فلا أتكلم. وهذا في لغة العرب تقول أمسك النهار إذا أمسكت الشمس عند وسط النهار، يقال صام النهار، يقال صام النهار أي أمسكت الشمس عن الجري. وسمي الصيام إمساكا لأن الصائم يمسك عن المفطرات من الأكل والشرب وما كان في حكم ما يفطر الصائم. وأما في الشرع فهو الإمساك بنية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا هو معنى الصيام من جهة الاصطلاح، ومن جهة الشرع هو الإمساك بنية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس عن المفطرات مثل الأكل والشرب وكذلك الجماع وما شابه هذه المفطرات. وسيأتي معنا بإذن الله عز وجل ما يتعلق بمفطرات الصيام. أما حكم تارك الصيام، فتارك الصيام ينقسم إلى قسمين، إما أن يتركه تهاونا وشهوة في الأكل والشرب، فهذا ذهب جماهير أهل العلم إلى أن تارك الصيام عجزا أو تاركه شهوة وهوى أنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وأنه متوعد بوعيد شديد، متوعد بوعيد شديد يوم القيامة. فقد جاء عند النسائي عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آتيان فانطلق بي فصعد بي جبل فرأيت رجالا ونساء معلقين بعراقيبهم تلفحهم النار، فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يتعجلون الفطر قبل أوانه. فإسناده جيد. فهذا الحديث يدل على أن من أفطر قبل حين وقت الفطر أنه يعذب هذا العذاب الشديد إذا كان متعمدا متساهلا متهاونا للفطر في نهار رمضان، أفطر متهاونا لفرض هذا الشهر الكريم فيعذب بهذا العذاب الشديد. فكيف بمن بيت النية ألا يصوم؟ بمن بيت النية ألا يصوم لا شك أن عذابه أشد ووعيده أشد. وذهب بعض أهل العلم كما نقل ذلك عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، ونقل أيضا عن الإمام أحمد في الرواية، ونقل عن إسحاق بن راهوية أن تارك أحد المباني الخمسة أنه كافر بالله عز وجل، سواء تركه تهاونا أو تركه جحودا، فقال: ويكفر بالله عز وجل. والأقرب والله أعلم الذي عليه أكثر العلم أنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وأنه متوعد بوعيد شديد أنه يعذب في نار جهنم على تهاونه وتساهله في هذا الشهر الكريم. القسم الثاني: من جحد وجوب الصيام، الجاحد لوجوب الصيام، ويقول أن رمضان ليس بواجب وأن صيامه ليس بواجب، فهذا الذي ينكر وجوب صيام رمضان إن كان حديث عهد بإسلام علم، وإن كان ناشئا ببادية بعيدة ومثله يجهل، إذا كان الجاحد مثله يجهل هذا الحكم فإنه يعلم حكم الشريعة ويعلم حكم رمضان وتتلى عليه النصوص من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقام الحجة عليه فإن أصر كفر إجماعا. أما من كان ناشئا بين المسلمين والقرآن قد بلغه والحجة قد قامت عليه وبلغت، فهذا بالإجماع يكفر ولا يعذر إلا في حالة الإكراه، والإكراه يتعلق بالظاهر لا يتعلق بالقلب، والجحود تعلقه بالقلب لا بالظاهر. ومن جحد وجوب الصيام كفر ولو صام، لو قال الصيام ليس بواجب ولكن أنا أصوم هذا الشهر فهو سنة ومشروع ولكن لا يجب علي، نقول: كفرت بالله عز وجل العظيم لجحودك لهذا الأمر الذي أمر الله عز وجل به. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. من جحد وجوبه كان مكذبا لكلام الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإسلام بني على خمس، وذكر منها صوم رمضان. الذي يرى أن صوم رمضان ليس بواجب فقد كذب الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا، فهذا بالإجماع أنه كافر أيضا. المسألة الأخرى أيضا في باب الصيام، ذكرنا وجوبه، فرض صيام رمضان على مراحل عدة، فرض بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولم يكن صوم رمضان قبل ذلك واجبا، بل لم يشرع ولم يفرض صيام رمضان إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومر الصيام في تشريعه بمراحل. المرحلة الأولى كان الصيام على التخير، من شاء صام ومن شاء أطعم، من شاء صام من شاء أطعم. ثم بعد ذلك أمر الله عز وجل بصيامه، وكان الصائم إذا نام قبل غروب الشمس أكمل صيامه إلى الغد. ثم خفف ربنا سبحانه وتعالى فجعل الصيام له حد، وهو برؤية بغروب الشمس، فكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من حدث من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. بمجرد دخول الليل يكون الصائم قد تم صيامه. وكان الأمر الأول أن من نام قبل غروب الشمس ولم يأكل أكمل صيامه إلى الغد، حتى جاءت الرخصة أنهم يأكلوا ويشربوا فأتموا صيامه، فأتموا الصيام إلى الليل، أي بمجرد دخول الليل ينتهي الصيام. ثم بقيت الرخصة للشيخ الكبير والمريض، الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمريض، أنهما يفطران ويطعما عن كل يوم مسكين، فهي محكمة، فهي ليست منسوخة إنما هي محكمة وباقية في الشيخ الكبير أو في الشيخين الكبيرين من الرجال والنساء، وفي المريض أنه يفطر ويطعم. هذا ما يتعلق بفرضية رمضان وكيف مر صيام رمضان بأمة الإسلام. كان على التخيير، ثم كان على الوجوب وفيه مشقة، ثم انتقل بعد ذلك من المشقة إلى التيسير، وأنه بمجرد غروب الشمس اليوم يفطر الصائم، يفطر الصائم. المسألة الأخرى أيضا في مسألة صيام رمضان، في صيام رمضان، أولا رمضان له فضائل كثيرة، وقد خصه الله عز وجل بخصائص. من أعظم خصائص رمضان أن الله عز وجل أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فهذا من أعظم خصائص رمضان أن الله عز وجل أنزل فيه أفضل كتبه، وأنزل فيه كلامه سبحانه وتعالى الذي هو القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ومن خصائصه أيضا أن فيه ليلة خير من ألف شهر، خير من ألف شهر، هي ليلة القدر، هي ليلة القدر، فليلة القدر خير من ألف شهر. وهذه الليلة كما عليه عامة أهل العلم هي في رمضان في العشر الأخيرة منه. ومن خصائص رمضان أيضا أن أبواب الجنان فيه تفتح، وأن أبواب النيران فيه تغلق. ومن خصائصه أيضا أن الشياطين في رمضان تصفد. ومن خصائصه أيضا أن شهر رمضان شهر المغفرة والرحمات، وشهر تستجاب فيه الدعوات، وشهر تعتق فيه الرقاب. ومن خصائصه أيضا أنه شهر الصبر، وأن الجزاء عليه بغير حساب، كل عبد ابن آدم يجزى عليه الحسنة بعشر أضعاف إلى 100 ضعف إلا الصيام، فإنه لله عز وجل والله يجازي عليه بغير حساب، كما قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فأجر الصائم ليس له حد وليس له منتهى، وأجر الصائم أيضا لله سبحانه وتعالى، أي ليس لأحد فيه شيء على قول بعض أهل العلم، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يقوله ربنا سبحانه وتعالى. ومعنى إنه لي كما جاء عن بعض أهل العلم أن هذا العمل لا يقتص من صاحبه، أي لا يقتص من عمل الصائم، فيبقى أجر الصيام كاملا لصاحبه لأنه لله عز وجل. وهذا قول بعض العلم، وقال آخرون أن قوله الصوم لي أن المراد به أن الصائم يكون مخلصا لله عز وجل فيه، لأنه لا يمسك على الطعام والشراب بنية إلا من قصد وجه الله سبحانه وتعالى. إذا ومن خصائصه أيضا أن هناك باب في الجنة يدخل معه الصائمون يقال له الريان، وهذا الباب العظيم لا يدخل معه إلا أهل الصيام، لا يدخل معه إلا أهل الصيام، فإذا دخلوا جميعا أغلق عليهم فلم يدخل منه أحد غيرهم، لم يدخل منه أحد غيرهم. هذا أيضا من خصائص رمضان. أيضا من خصائصه أو من خصائص الصيام على وجه العموم أن خلوف الصائم أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك، وأن أهل القبور إذا خرجوا من قبورهم تفيح من أفواه الصائمين رائحة يجدها ويشمها ويستطيبها أهل الموقف جميعا، يعرف هؤلاء بأنهم من الصائمين. وهناك خصائص كثيرة تتعلق أيضا في رمضان، من ذلك ما يقول بعض أهل العلم أن التسبيح فيه 70,000 تسبيحة، والحسنة فيه بسبعين تسبيحة، ليس بسبعين ألف، التسبيحة فيه 70,000 تسبيحة، والصلاة فيه 170 صلاة، لكن هذا ليس عليه دليل عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قاله بعض السلف. ولا شك أن الذي يعتمد عليه في هذا الباب خاص باب الأجور يعتمد على ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فهو اجتهاد من قائله محل قبول ومحل رد ومحل نظر وتحرير. هذه بعض خصائص رمضان. ذكر هنا الحافظ عندما ذكر الصيام وأحكامه ذكر مسائل تتعلق بتقدم رمضان بالصيام، فذكر أولا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين، بصيام يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وهذا الحديث يجرنا إلى مسائل. أولا، من أولى هذه المسائل حكم تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين. الجمهور على أن هذا التقدم على الكراهة، يكره المسلم أن يتقدم على رمضان بصيام يوم أو يومين. وذهب بعض العلم هو الصحيح كما مذهب أحمد إلى أن التقدم على رمضان بصوم يوم أو يومين أنه محرم ولا يجوز، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح أن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين باب الاحتياط لرمضان أنه لا يجوز. وأجمع أن من كانه صوم، من كانه صوم يصومه فوافق صيامه قبل رمضان بيوم أو يومين أن صيامه صحيح وأنه يصومه ولا حرج عليه في ذلك. إذن تحرير المسألة يقول هذا الحديث يدل على أن المسلم لا يجوز له أن يتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين لظاهر هذا الحديث، ومفهومه جواز التقدم بأكثر من ذلك. لو صام الإنسان قبل رمضان بخمسة أيام يقول لا حرج، لو صام قبله بعشرة أيام نقول لا حرج على الصحيح كما سيأتي. أيضا إذا كان هذا الصوم وافق صياما يصومه فبالإجماع يجوز، وافق قضاء يجب عليه أن يقضي قبل دخول رمضان. شخص ذكر أن عليه صيام من رمضان السابق وذكره قبل رمضان القادم بيوم، نقول يجب عليك أن تصوم هذا اليوم ولو كان قبل رمضان بيوم. رجل نذر أن يصوم من شعبان يوم، نذر أن يصوم من شعبان يوما فوافق صيامه قبل رمضان، نقول يصوم هذا اليوم أيضا إيفاء بنذره. رجل كان يصوم الاثنين والخميس فوافق صيامه فوافق اليوم 29 يوم الاثنين، نقول يصوم بالإجماع ولا حرج عليه في ذلك. إذن هذه المسألة الأولى، ومسألة حكم التقدم بين يدي رمضان. المسألة الثانية التقدم بأكثر من ذلك. ذهب جماهير أهل العلم إلى جواز التقدم لما زاد عن يومين بأربعة أيام، بعشرة أيام، بخمسة عشر يوما، قالوا يجوز ولا حرج في ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز الصيام بعد انتصاف شعبان، لا يجوز الصيام بعد انتصاف شعبان، لحديث رواه أهل السنن عن علاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وأخذ به بعض الأصحاب من الحنابلة فقالوا لا يجوز أن يصوم بعد انتصاف شعبان، وكرهوا الصيام بعد شعبان. وقالوا لا تعارض بينه وبين حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان وكان يصوم أكثر شعبان، فقالوا أن النهي متعلق من ابتدأ الصيام بعد انتصاف شعبان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم قبل ذلك، من صام قبل الانتصاف جاز له أن يمده إلى نهاية رمضان ولا حرج في ذلك. لكن الصحيح نقول أن حديث أبي هريرة هذا الذي بين أيدينا وهو أول حديث باب الصيام في كتاب العلوم، قال لا تقدم رمضان بصيام يوم ولا يومين. فمنطوق الحديث كما ذكرت أنه لا يجوز أن يتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين، ومفهومه أنه يجوز التقدم بأكثر من يومين، يجوز أن تتقدم بأربعة أيام بخمسة أيام لا حرج في ذلك. وهذا الحديث بهذا المفهوم يعارض حديث أبي هريرة الآخر الذي هو انتصف شعبان فلا تصوموا، فأجاب المخالف قالوا هذا منطوق ذاك مفهوم، وعند الأصوليين المنطوق يقدم على المفهوم. لكن الصحيح نقول النبي صلى الله عليه وسلم صام شعبان كله وصام بعد انتصاف شعبان، وهذا المفهوم هو لازم وليس مفهوم خالل، إنما هو لازمه أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بالصيام يوم يومين، فإن لازم هذا المنطوق ومفهومه مفهوم مخالف له جواز التقدم بأكثر من ذلك. أيضا من الأجوبة على هذا القول أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال هذا حديث منكر وعله بالنكارة، وقال هذا حديث ينكر على العلاء، وعد هذا الحديث من منكرات العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة، فعد هذا منكراته. ولا شك أن قول أحمد هنا هو الصحيح، أن العلاء بن عبد الرحمن ليس في الدرجة التي يخالف الحفاظ من أصحاب هريرة رضي الله تعالى عنه، فقد رواه يحيى بن أبي كثير عن سعد بن هريرة، وروي في الباب أحاديث كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم بعد انتصاف شعبان عن أم سلمة وعن عائشة وعن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث أسامة بن زيد وحديث أيضا حديث أسامة بن زيد شهر شعبان ترفع فيه الأعمال ويغفل الناس عنه، وأيضا حديث عمر بن الحصين في الصحيحين هل صمت من سر هذا الشهر، يدل أنه يشرع صيام آخر الشهر، يشرع صيام آخر الشهر، وإن كان بعض يسميه الليالي السود، يسميه صيام الليالي السود أي أيام السود مقابلة للأيام البيض، فيقول مما يندب له صيام أيام السود كما تصام أيام البيض. والصحيح في هذا أن الذي يمنع منه فقط من الصيام وتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وأما ما زاد على ذلك فلا يدخل في النهي. وحديث أبي هريرة إذا انتصف شعبان قد أعل بالنكارة، وهو كما قال له حديث منكر فلا يلتفت إليه. مثلا الأخرى وهي مثل ما يدل على الحديث، حديث صيام يوم الشك، صيام يوم الشك، فقوله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين يدل على أن يوم الشك لا يجوز صيامه، لأن يوم الشك هو تقدم على رمضان بيوم، تقدم على رمضان بيوم، فهذا اليوم الذي هو يوم الشك لا يجوز صيامه. ولذا سيأتي معنا أو ذكر الحافظ هنا حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه الذي رواه أبو إسحاق السبيعي عن صلة بن زفر عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وهذا حديث صحه الحفاظ رحمهم الله تعالى، الدارقطني والترمذي قبله، وجمع الحفاظ صح هذا الحديث، فجماهير المحدثين على تصحيح هذا الخبر، أعله بعضهم بعلة وهي أن أبا إسحاق قال في بعض طرقه نبئت عن صلة ابن زفر عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى، فعل هذا بالانقطاع. والصحيح أن الحديث صحيح، وأن طرق هذا الحديث الكثيرة تدل على أنه أخذ هذا الخبر إسحاق من عن صلة عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، وهو في الحديث الآخر في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام اليوم الذي يشك فيه وحديث النهي عن صيام اليوم الذي شك فيه، أولا الصحيح أنه صحيح، وقد علقه البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى، وقد صححه الدارقطني رحمه الله تعالى، قال هذا حديث حسن صحيح رواه كل ثقات، وصححه أيضا البيهقي قال هذا إسناد صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه أيضا الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وهو حديث صحيح، وهو الحديث صحيح. وجاء أيضا من طريق آخر، جاء من طريق عبد الصمد العمي عن منصور عن ربعي بن عامر عن ربعي بن حراش عن عمار ياسر رضي الله تعالى عنه، وفي رواية أنه قال عن رجل وليس عن عمار، قال عن رجل، فأنه منصور عن ربعي عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عن أنه أضاف رجل فقال إني صائم، فقال أقسمت عليه كنتم بالله فتعالى فكل، فهذا أيضا يقوي الحديث الآخر، فقد رواه عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن منصور عن ربيع بن حراش عن رجل فذكر الحديث فهذا الحديث أيضا جاء عن عمار، جاء عن حذيفة رضي الله تعالى عنه، وجاء أيضا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه عند الخطيب من رواية سفيان عن سماك عن عكرمة بن عباس من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى الله ورسوله، وفي إسناده ضعف، وفي إسناده ضعف. وجاء أيضا حديث هريرة رضي الله تعالى عنه في رواه ابن عدي في كامله من حديث ابن عجلان عن صالح مولى التوعى أبي هريرة أن نسلها عن صيام اليوم الذي يشك فيه، وهو إسناد ضعيف. وجاء من طرق كثيرة لكن لا تخلو من ضعف، جاء أيضا من حديث أنس مالك رضي الله تعالى عنه قال دخلت، قال محمد بن عبد القرظي دخلت على سماك رضي الله تعالى عنه عند صيام يشكون فيه من رمضان، وأريد أن أسلم على فدعا بطعام فأكل، فقلت هذا لتصنع سنة، قال نعم، أي أن السنة يفطر في هذا اليوم. فهذا يدل على النهي عن صيام يوم الشك. اختلف أهل العلم ما المراد بيوم الشك، واختلفوا في حكم صيامه أيضا، أما يوم الشك فاختلفوا فيه على قولين. القول الأول أن يوم الشك هو اليوم الذي يحال فيه بين رؤية هلال رمضان، هو اليوم الذي يحال فيه بغيم أو قتر عن رؤية هلال رمضان، فإذا كان في اليوم الثلاثين في ليلة الثلاثين يوجد غيم أو قتر أو ما شابه لك يمنع من رؤية هلال رمضان، فإن هذا هو يوم الشك، وأما إذا كانت السماء صحوا وصافية فهذا يجب فطره عند القائلين بأن هذا ليس يوم الشك، وهذا هو قول أهل الرأي وهو الصحيح. القول الثاني أن يوم هذا قال به جمع العلم أيضا، نقل عن مالك ونقل عن الشافعي، ولكن نقل أيضا خلاف ذلك عنهم. القول الثاني يوم الشك واليوم الثلاثين، أو اليوم الذي يشهد في رؤية هلاله من لا تقبل شهادته، أما إذا كان يوم صبيحته ليلة يعني ليلته قتر وما يمنع رؤية هلال رمضان فإن هذا اليوم يصام ولا يسمى يوم شك. إذن القولان متناقضان القول الأول يرى أن اليوم الذي يكون فيه غيم وقتر هذا ليس بيوم شك، وإنما يوم الشك يرى أن يوم الشك هو اليوم الذي يكون فيه غيم وقتر ويحال فيه بين رؤية هلال رمضان. القول الثاني يرى أن يوم الشك هو اليوم الصحو الذي يمكن رؤية هلال رمضان فيه، وأما اليوم الذي يحال فيه بين رؤية هلال رمضان بغيم أو قتر فهذا مما يلزم بصيامه. واضح؟ والقول الصحيح في هذه المسألة أن يوم الشك هو اليوم الذي يسبق رمضان، يعني ليلة الثلاثين، ويحال فيه بين رؤية الهلال بغيم أو قتر أو ما هو مانع، فإذا وجد ما يمنع فهذا يوم الشك، وهذا الذي لا يجوز صيامه، هذا هو يوم الشك. أما إذا كانت السماء صحوا وصافية فلا يسمى يوم شك على الصحيح. ذهب الحنابل رحمه الله تعالى إلى أن يوم الشك هو اليوم الذي تكون السماء فيه صحوة، إذا كان السماء صحوة وليس هناك غيم ولا قتر ولم يحل بين رؤية الهلال شيء، فإن هذا اليوم هو يوم الشك الذي لا يجوز صيامه. أما إذا وجد غيم أو قتر، إذا وجد غيم أو قتر فهذا الذي يصاب. واحتج بآثار منها عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما جعلناه ابن عمر أنه كان في ذكاة الليلة ليلة الثامن رمضان ليلة الثامن من شعبان أمر من يذهب وينظر، فإن كانت السماء صافية أصبح مفطرا وإن كان السماء غيم أو قتر أصبح صائما. ونقل ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قالت لأن أفطر لأن أصوم يوم شعبان أحب إلي أن أفطر يوما من رمضان. وأخذ الأصحاب بهذين الأثرين وقالوا بوجوب صيام يوم الشك، بوجوب صيام يوم الشك. والمذهب في عدة روايات الوجوب الاستحباب المنع، الوجوب الاستحباب والمنع. فالذين قالوا بالوجوب وذكروا الخرقي قالوا لفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه ولفهمه. فابن عمر رضي الله تعالى هو الذي روى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له. قالوا كان عمر يقدر له بمعنى يضيق، وكان يأمر غلامه أن يخرج فإذا رأى السماء صحوا أصبح مفطرا وإذا رأى السماء غيما وقترا أصبح صائما. فقالوا هذا معنى التقدير معنى التضييق كما قال تعالى وظن أن لن نقدر فقال أن معنى التقدير هو التضييق. فأخذ ابن عمر من هذا الفهم أن من التضييق على شعبان أن يصام اليوم الذي يكون فيه غيم وقتر وذهب الآخر هو قول الجمهور إلى أن يوم الشك واليوم الذي يكون فيه غيم أو قتر، أو يشهد برؤية الهلال من لا تقبل شهادته فيرد، فهذا الذي لا يصاب. على كل حال أقول الصحيح في هذا القول أن يوم الشك واليوم الذي يشك فيه هل هو من رمضان أو من غيره، ولا يمكن الشك إلا إذا كان هناك ما يحول بين رؤية الهلال كغيم أو قتر أو ما شابه ذلك. فإذا وجد ما يمنع فهذا يوم الشك الذي لا يجوز صيامه. وأما من قال أحمد كان يوجب صيام يوم الشك فهذا ليس بصحيح، إنما الذي أوجب ذلك الأصحاب. والمشهور على أحمد أيضا جاء أنه قال لا يصام هذا اليوم وأما ابن عمر رضي الله تعالى عنه فهذا فهمه، وقد خالف ما رواه فإن الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صوم رؤيته وأفطر رؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان وجاء ابن هريرة رضي الله تعالى عنه صوم رؤيته وأفطر فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. وجاءت في رواية ابن عمر فأكمل عدة شعبان ثلاثين يوما، لكن في إسنادها ضعف. وعلى هذا إذا لم يرى هلال رمضان وجب على المسلمين أن يصبحوا ذلك اليوم مفطرين، ولا يجوز صيام يوم الشك ويعني يمنع من صيام الشك لأحاديث، حديث عمار وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لا تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين، فيدخل فيه التقدم بيوم. ولا شك أن الأصل في الشهور أن تكمل، إذا لم يرى الهلال فإن الأصل يكمل الشهر 30، إذا لم يرى الهلال الشهر 29 يوما، هذا هو الغالب في حكمه وهذا هو الأكثر. فإن لم يرى الهلال أعطينا الحكم للأصل، والأصل أنه إذا لم يكن 29 كان 30، فنكمل عدة شعبان 30 يوما ثم بعد ذلك يفطر، ثم بعد ذلك يصوم الناس لرمضان إذن هذا ما يتعلق أيضا بحديث عمار ياسر رضي الله تعالى عنه أنه نهى عن أنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. قال بعد ذلك وأنه إذا غم قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه يأتي معنا مسائل تتعلق بأي شيء يثبت دخول رمضان، بأي شيء يثبت دخول رمضان، وأيضا مسألة شروط صيام رمضان، من يجب عليه الصيام من لا يجب، وهذا لعلنا نأتي عليه إن شاء الله في الدرس القادم، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. القتر يعني عدم اتضاح الرؤية، كل غبار يكون يعني دخان، في دخان السماء، هناك قتر يمنع من رؤية الهلال، يعني يحصل كثير، يكون غياء، يكون هناك غبار، يكون عج، يكون دخان شديد. تحسبوا التقدير مع الحساب، التقدير هو الحساب، تقدر له أي تحسب له، والحساب أن يكمل عدة شعبان 30 يوما، كما سيأتي من حديث ابن عمر، أن حديث هريرة قال جاء حديث هريرة ابن عباس ومن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، لكن ذكر شعبان أكمل عدة شعبان 30 يوما في حديث عمر ليست بمحفوظة، والمحفوظ في حديث هريرة وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. الله تعالى أعلم. تعليق البخاري لحديث عمار يدل على أنها أجزم صحته، لأن البخاري يعني أجزم صحة الحديث لاختلافه. إيه هذا الاختلاف؟ أنه هل سمعه صل، هل سمعه إسحاق من صلة ولم يسمع؟ الصحيح أنه أخذه سمع، أخذ الصحيح أنه على الاتصال ليس على انقطاع. الصحيح أنه على الاتصال ليس على انقطاع، ويشهد له أحاديث أخرى، أحاديث أخرى كثيرة، أن يوم الشك لا يجوز صيامه، وبهذا قال أكثر. لكن الخلاف بينهم ما المراد بيوم الشك؟ هل هو اليوم الذي يكون فيه غيم وقتر، أو هو اليوم الذي يكون السماء فيه صحوة؟ بعض يرى أن اليوم الذي يكون صحوة الشك، والذي يكون غيم وقتر لا يسمى شك، بل يجب أو يستحب صيامه، وبعض يعكس. يعني إذا كان صح ولا رؤية الهلال، إيه صح ولا رؤية، يقول هذا هذا هو بعض يرى هذا هو يوم الشك، واضح؟ حنابلة. قول الثاني أنه الشك الذي يكون فيه غيم أو قتر ويحال فيه بين رؤية هلال رمضان، والصحيح أنه الشك هو اليوم الذي يشك فيه هل هو من رمضان أو من غيره، سواء حال بين الهلال قتر أو غيم أو لم يحل، يسمى يوم الشك، فلا يجوز صيام كان صحوا ولا يجوز صيام كان غيما أو قتر، في الحالتين كلها لا يجوز. شيخ نضع أحد عود الشهادة أن يصوم لوحده، هذا مسألة خلاف. الصحيح إذا رأى هلال رمضان ولم تقبل شهادته صام لنفسه، يصوم لنفسه، يخبر من قبل شهادته صامعه، ومن لم يقبل يصوم مع المسلمين، وأما الفطر فلا يفطر مع المسلمين. شيخ هذا صامت ما يخالف يعني أصول الحنابلة، أن الشك لا يوجب اليقين يزول بالشك، يعني هو الأصل بقاعد يعني يخرج عندما هناك قواعد تخرج عنها بعض الفرعيات، واضح؟ فهم يقولون الآن أن هنا اجتمع حاضر ومبيح، فيغلب جاء في باب إذا اجتمع مبيح حاضر شك يجمع يغلب الحاضر. قال هل هو يجب الصيام أو لا يجب؟ لأن الصيام واجب، قد يكون رمضان قد لا يكون رمضان، فيغلب جانب إنما رمضان احتياط، هي يكون اليقين يعني. قالوا إنها إذا حال فاعل هذا يوم الشك، يعني هم يصومون إذا كان الجو صحو ولا ما يصومون، فيدخل فيه. هم يوافق، هم يقول إذا كان السماء صحو، إذا كان السماء صحو لم يجد صيام هذا اليوم، وأما إذا كان هناك السماء غيم وقتر فإنه يصام اليوم إما وجوبا إما استحبابا. والذي يقول لا، إنما يسمى يوم الشك إذا كان قتر وعد، أما في يوم الصحو كلهم يتفقون، يعني في يوم الصحو كلهم يتفقون لا يصام، الخلاف فقط في يوم الغيم والقتر، والصحيح لا يصام لا في يوم الصحو ولا في يوم الغيم والقتر، كلها لا يصام. الشيخ اللي قالوا أن يوم الشك هو اليوم اللي فيه غيم وقتر، يقولون يعني يقولون ما يجوز صومه، لا يقول يصوم، اللي يقول أنه يوم الشك هو يوم اللي فيه غيم وقتر يقول ما يجوز صيامه، لا. والذي لا يراه يوم الشك يراه يصوم، يصام استحبابا وجوبا. يعني هناك الآن طائفة تقول أن يوم الشك واليوم الذي يكون السماء فيه صحوة، وأما إذا كان غيم وقثر فهذا ليس من يوم الشك، بل هذا يصام إما وجوبا أو استحبابا. والذي يمنع منه في يوم يعني هم يتفقون أن اليوم الذي يكون السماء فيه صحوة أنه لا يصام. الخلاف في اليوم الذي هو غيم وقثر، هل يصام لا يصام؟ الحنابلة عندهم الوجوب والاستحباب والمنع، والصحيح أنه المنع. الجمهور يقول لا، هذا هو يوم الشك ولا يصام. رؤية البلد هل يأتي معنى تأتي مسائل كلها تأتي معنى اختلاف المطالع، والصحيح أنه إذا رآه إذا رؤية في بلد وبلغ أهل الأرض أن هذا أن هي رؤية في تلك البلاد فإن يصوم معهم جميعا، يصومون جميعا مع رؤية من أثبت الرؤية. ما هو؟ استوجيهم أمر الله. رضي الله تعالى يقول. لا، ابن عمر فهم أن التقدير التضييق، تقدر له أي ضيق عليه، فواضح يعني التقدير بمعنى التضييق. والصحيح أن التقدير بمعنى الحساب، كما قال أبو هريرة فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان، فواضح. ففسر التقدير معنى إكمال العدة. وجاء ابن عمر أيضا قال فأكملوا 30، كان يصبح قال فإن غم عليكم ف اقدروا له. ابن عمر اخذ فان غم عليكم شفا يقدر له اي ضيق عليه صومه، فهم هذا. الاخر فهمه الحديث فان غم عليكم يرجع الى شعبان فاكملوا عند شعبان، ولكن العبره بما روى لا بما راى اذا خالف. هذا في يعني في الجمله اذا راى الراوي رايا وخالف لرايه الحديث والاحاديث الاخرى توافق ما خالفه فانه لا عبره برايه، العبرة بما روى لا بما رأى. شوف ما يرى الوجوب يا عمر، ما يعني يقول الوجوب، لكن يرى أنه الاستحباب احتياط، كما قالت عائشة لن أفطر يوم لأن أصوم يوم من شعبان أحب إلي من أفطر يوم من رمضان. الله أعلم.